وقد يحصل أن هذه الأفعال تتقطع، تتبدل، تختلط بالمهنية، تتغير Porque no debería mirar el seguro de ti, todavía ni doctrina. La gracia de una persona cuando se elimina, o que debe tener un control de tu dinámica propia, con tu autoridad y verga, o que robó todos los días la última etapa, que todavía tomamos lo mismo a la caja. Por eso todavía no hay otra parte de los grandes que quieran que andan hasta el torreo de la misma flor que se anda a la línea. Por eso me estaba un poco hablando de su miedo. Me entiendo que no me dio, pero aún son las ganas por otro lado de la torre. Porque el otro lado de la torre es el que tiene. Por eso me ha hablado de la vida de la torre. Al torreo de la vida que tiene un cambio de la vida. Yeah. رخصة في الشرع عملون على خاصة. اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول أن هذا الشرع عام للجميع لا يستثنى منه أحد، فكل من وجد مانعا جميع الرسول لا يستثنى منه، يتصرف الأولى والصلاة الثانية والصلاة الرابعة يستطيع أن لا فرق بين الناس. هذا أحد الأقوال في الفقه الإسلامي. القول الثاني العفو هو منع عن جميع الناس الأشياء اليسيرة. الشيء اليسير معفو عنه مطلقا، بالنسبة للذنوب شر وللذنوب شر. فبالنسبة لعين تحت الأرض والعجين اليسير والقرد والقرد المانع عن الوصول إلى الماء والصلاة اليسيرة التي يمنع، ونحن ذلك معفو عنكم جميعا. هذا هو الأعراض من أقوال الفقهاء. والقول الثالث في تقسيمهم أن يكون هذا المال ناشئا من البلد أو آتي من الغرب.